طول يمين عشاق لا تلومني يا ليام، طول يمين عشاق لا تلومني يا ليام، لا تحسبني حماق معزين عقلي هايم، لا تحسبني حماق مع الزين الزين الزين عقلي هايم، لا تحسبني حماق مع الزين عقلي هايم، عذروا يا البنات من صبر قرى من العذرة الباية بالكني وخد والشكر لا لا ضيفة الزاية، عذروا يا البنات من صبر حالي في دو السهر داتي من الغرام فانية، غبت عني طلعت البدور في بال عقول فانية، حب غزالي سمر الشفر تيني في الدج والضيا، دات زين فريت العصر وصلت بالجود والحيا، يا شوفوا يا البنات حالتي ما جريبي يا في الهوى، شوفوا يا البنات حالتي ما جريبي يا في الهوى، فغرام العذرة خليلتي تركني والقلبي انبوى، فغرام العذرة خليلتي ما بردت في الحب اللي عدي ولا صرت الحالتي دوى، إلا ضاح الحب مع واقش فار مضيع ما نكسب الزين والصغر ما شافنش لا السيا، عبروا يا البنات من صبر غرام العمر البنية بكتي بالخل البنات حبك وفي قلبي ما صدق له صبر، ويا البنات حبك وفي قلبي ما صدق له صبر، لا تشفي وبلي يحبك وموت سعدي وحق بالقار يستر عيد منكم اسمحوا بالثمن الهجر شير بحر من كان بالغدر بكسر نشفى ولعية وعلى العاشق لازم الصبر اجمعوا في القلب كوية البنات على شد الجفا وتغدروا في اللي يحبكم البنات على شد الجفا وتغدروا في اللي يحبكم تكويو بعد المولفة وتعرفوا خطيب ليلكم تكويو بعد المولفة وتعرفوا خطيب ليلكم بعد تخلاكم شرفة اش من يوم يجي لعندكم تكبروا قص الخمر احنا في حجة معفية بين الورد والزر والزهر يا حباب الحب راقية ويا بنات الصبر لا لا لطيفة الزاهية